الفصل السادس: والنصاب في العروض على مذهب القائلين بذلك. الآن سينتقل المؤلف أيضا إلى باب آخر أو فصل آخر يتعلق بماذا؟ بعروض التجارة، لا هو مرتبط به، يعني الآن انتهى من زكاة الزروع والثمار، ليس كذلك؟ نحن كنا في الزروع والثمار، الآن سينتقل إلى ماذا؟ إلى عروض التجارة. وعروض التجارة جمع عرض بتسكين الراء، والعروض هو ما يعرض من السلع ومن المتاع للمشتري إظهارا له إن أراد شراءه. فأنت عندما تمر بحانوت من الحوانيت أو متجر من المتاجر أو دكان من الدكاكين أو مؤسسة من المؤسسات ترى أن البضائع معروضة فيها. هذه البضائع يقال عنها معروضة لأن القصد منها أن يراها الزبائن، يمر بها المشترون فيشترون منها. إذن عروض سميت عروض التجارة عروضا بضم العين لأنها تعرض للتجارة بغية إظهارا لمن يريد أن يشتري منها، هذه عروض التجارة. وعروض التجارة أيها الإخوة أمرها واسع، وقد مر بنا مسائل تزكى أو لا تزكى، فمما مر بنا كما تذكرون ما يتعلق ببعض ما يستخرج من البحر، ورأينا أن العلماء لا يرون الزكاة فيه، ورأينا كذلك أن جمهور العلماء لا يرون زكاة الخيل، وكذلك أيضا غير ذلك من، لكن هذه الأمور وغيرها إذا ما اتخذت عروضا للتجارة فإنها تزكى زكاة عروض التجارة. وزكاة عروض التجارة إذا حال عليها الحول تقوم هذه السلع الموجودة من أي نوع كانت، سواء كان هذا المكان فيها أدوات منزلية أو مكان لبيع البز أو مكان لبيع ماذا، أدوات السباكة أو كذلك السيارات أو بيع الثلاجات أو غيرها، هذه الأشياء التي أو السيارات هذه كلها التي أعدت للتجارة تقوم في آخر العام وتزكى. لكن عروض التجارة يزكى ما أعد للتجارة، لكن ما يدخره الإنسان ما يحتاج إليه من ملابسه ومن فرش منزله وأدواته المنزلية وسيارته التي يركبها أو دابته التي يركبها أو أيضا حيوانه الذي يعمل عليه، هذه لا زكاة فيها، وإنما الزكاة فيما أعد منها للتجارة. كذلك صاحب المتجر، لو جئت إلى صاحب المتجر تجد أنه ربما يشتمل على بعض الأدوات الكهربية، أدوات حاسبة، آلات حاسبة، تجد فيه الرفوف، الدواليب، أشياء كثيرة، هذه أشياء ثابتة لا تزكى، هذه من مقومات ومما يحتاج إليه هذا المكان، وإنما الذي يزكى هي هذه الأموال التي تدار فيبيع فيها ويشتري. وسيأتي الكلام أيضا عن أن أيضا الذين يبيعون ويشترون على نوعين، فهناك نوع من التجار يسمى بالمدير، وهو الذي يدير أعماله، أي من الإدارة، ليس معنى مدير أنه يكون رئيسا عليها، لا، القصد بذلك أن هذه الأموال تدار في التجارة فيبيع ويشتري على طول العام، يعني كالبقالات التي نراها وكما ذكرنا قبل قليل، الأماكن التي أعدت مثلا للأدوات المنزلية أو للأثاث أو لغير ذلك. وهناك أيضا نوع من التجار يعرف بماذا؟ بالمحتكر، وهو الذي يحفظ هذه البضائع إلى أن يأتي وقت ترتفع فيه، ربما يشتري بضائع فيضعها في مخزن أو في مستودع لأنه لا يرى أن الوقت مناسب لبيعها، وإنما يتحين الفرص، وهذا يعرف بماذا؟ بالتاجر المتربص أو المحتكر، يعني المتربص الذي ينتظر الوقت الذي يناسبه ليبيع فيه. هذا كله سيعرض المؤلف الكلام فيه، لكن كلامه فيه نوع من الإجمال والتداخل، ولذلك نبهت القارئ أن يقرأ قليلا قليلا حتى نبين ما في هذا الكتاب. نعم. قال: والنصاب في العروض على مذهب القائلين بذلك إنما هو فيما اتخذ منها للبيع خاص. لماذا قال على مذهب القائلين بذلك؟ هل هناك من العلماء من لا يرى وجوب الزكاة في العروض؟ الجواب نعم، وهي رواية للإمام مالك، وهذا مما ينبغي أن ننتبه له، فقد يمر بكم ربما بعد قليل ما قد ترونه خلطا وتناقضا من المؤلف، والواقع أنه ليس تناقضا من المؤلف، وإنما هو يحتاج إلى وقفة ودقة ليدرك ما أراده المؤلف. نعم. على مذهب القائلين بذلك إنما هو فيما اتخذ منها للبيع خاصة على ما يقدر قبل. هذا بينا، يعني ما يتخذ للبيع، أما ما عندك في بيتك من ملابسك وألحفة وفرش وأدوات منزلية وثلاجات وغسالات تستخدمها وسيارة، هذه لا زكاة فيها، هذه للاستعمال معدة لا للتجارة. نعم. قال: وكذلك ما عندك من خدم، لو عند الإنسان مماليك يستخدمهم، فرق بين أن يكون للتجارة وبين أن يكون تكون هذه لغير التجارة. قال: والنصاب فيها على مذهبهم. والزكاة أيها الإخوة، كثير من طلاب العلم يرون أنها من المسائل الدقيقة، هي حقيقة أهم ما فيها أن تضبط أصولها، يعني أن تعرف أصول هذه الزكاة، فإذا عرفت أصولها تبين لك الأمر، ليست فيها صعوبة، لكن هي القضية أننا أصبحنا لو نحاول أن نمعن أفكارنا وأن نتعمق في دراسة المسائل، وإنما بدأنا نحب أن نقرأ المسائل على ما نحن نعيشه اليوم، تقريب المسائل، تسهيلها، وضعها في مذكرات، نفر من الكتب القديمة التي فيها عمق وفيها أساليب قوية وفيها حقيقة، غوص في المعاني، هذا كله بدأنا نبعد عنها، فأصبحنا نرى هذه صعبة، وإلا حقيقة ليست بصعبة. نعم. قال: والنصاب فيها على مذهبهم هو النصاب في العين. هو النصاب في العين، يقصد بالعين هنا الذهب والفضة، فانتبهوا، بمعنى أن هذه العروض تقوم، وإذا ما قومت عرفت قيمتها ذهبا وفضة، فأخرجت زكاتها إما ذهبا أو فضة. وتعلمون الآن أن الأوراق حلت محل الذهب والفضة. نعم. والنصاب فيها على مذهبهم هو النصاب في العين، إذ كانت هذه هي قيم المتلفات ورؤوس الأموال. هذه قضية أراد أن يعيدكم إلى قضية سابقة، كأنه يريد أن يقول ربما سائل يسأل فيقول: لماذا عروض التجارة تخرجون الزكاة من قيمتها لا من نفس العين؟ يعني تخرجون ذلك من العين التي هي الذهب والفضة، لا العين التي هي السلع الموجودة التي الأصناف. لماذا؟ قال: لأن هذه العين التي هي الذهب والفضة هي رؤوس الأموال، وهي أيضا قيم المتلفات. فتعلمون أن الناس في هذه الحياة إنما يتنافسون للحصول على الذهب والفضة، لكنهم يختلفون في مسالكهم، فهناك من يوفقه الله سبحانه وتعالى إلى الخير، ولا يمنع أن يبذل كل جهده في جمع المال، لكن يجمعه من طريق حلال ويؤدي ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه من حقوق، ويتصدق أيضا من هذا المال، فيكون ذلك قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فيجد ثمرة ذلك في الدنيا وثوابه في الآخرة. وآخر يسلك سلوك طرقا ملتوية، لا يهمه أن يجمع المال من أي مكان من أي طريق كان وفي أي حالة من الأحوال، المهم أن يجمع الذهب والفضة، سواء جمعه بطريق حرام أو بطريق حلال، وربما قد يجمعه من حلال لكنه لا يؤدي ما وجب عليه فيه من زكاة، ولا يؤدي نفقة من تلزمه نفقاتهم، وربما يتعالى ويتعاظم بهذا المال، فيكون وبالا عليه وخسارة، قد يظن أنه قد تنعم به في هذه الحياة الدنيا، لكنه سيجد ذلك حسرة وندامة يوم القيامة. وقد مر بنا قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إذن في هذا المال الذهب والفضة تنافس المتنافسون وتسابق المتسابقون وضرب الناس في الأرض بحثا عن جمع هذا المال، هذا يسافر وهذا يعمل وكذا، لكنه كما قلنا من وفقه الله إلى جمع المال فيكون في من قال الله في من قال فيهم رسول الله صلى الله عليه أو قيل له ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويتصدقون بفضول أموالهم، فبين أن الرسول أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع. لكن أن يكون المال سببا في ضلال الإنسان وفي انشغاله به عن طاعة الله فهذا لا شك أن المال لا يكون خيرا له. قال وكذلك الحول في العروض عند الذين أوجبوا الزكاة في العروض. أيضا الحول ليس محل إجماع بين العلماء، نعم الأئمة الأربعة عدا الشافعية في رواية يشترطون الحول، إلا فيما يعني الحول هذا مشترط عند عامة العلماء، نعم مر بنا الإجماع، لكن سيأتي الكلام في زكاة المعدن هو الذي فيه خلاف كما سيذكره المؤلف، هذا ليس محل اتفاق بين العلماء. أما ما عداه فيشترط في الحول فيما يشترط فيه كزكاة النقدين وكذلك الماشية، لكن هناك أشياء لا يشترط فيها الحول كما مر بنا هناك فيما تخرجه الأرض من الحبوب والزروع ومن الحبوب والثمار، فترون الزروع وكذلك الثمار هذا لا يشترط لها الحول، لأن تجب فيها الزكاة في الثمار إذا بدا صلاحها وفي الحبوب إذا اشتدت. وهناك مسائل يختلف فيها العلماء هل فيها حول أو لا، نعم، لكن عروض التجارة يشترط فيها أيضا على الرأي الصحيح الحول. قال فإن مالكا قال إذا باع العروض زكاه لسنة واحدة كالحال في الدين. إذن الإمام مالك يرى أنه إذا باع العروض زكاها لحول واحد، وهذا تقديم لخلاف ربما يعرض له المؤلف عن مالك، يعني لو قدر أنه ما زكى العروض سنوات عند مالك يزكيها سنة واحدة وعند الجمهور يزكيها لكل عام، وهذا سيأتي أيضا في الدين. فإن مالكا قال إذا باع العروض زكاه لسنة واحدة كالحال في الدين وذلك عنده في التاجر. هنا كالحال في الدين أي قياسا على الدين، لأن الإمام مالك يرى أن من كان له دين عند ملي وبقي عنده فترة، وتعلمون أننا سبق أن تكلمنا عن الدين وقلنا هل الدين تجب فيه الزكاة أو لا، إذا كان إنسان له مبلغ أدال به آخر يعني هو دين عند آخر وهو يبلغ النصاب وحال عليه الحول هل يزكى أو لا، تكلمنا عن هذه المسألة وقسمنا الأموال إلى قسمين، أموال ظاهرة وأموال غير ظاهرة، وبينا أن الأموال الظاهرة كالماشية وأن غير الظاهرة كالنقدين، لأن النقدين لا تدري كم عند زيد لكن الماشية تراها بعينك وتعدها، هذه سبق أن تكلمنا عنها. الدين رأينا الخلاف فيه، منهم من لا يرى أن في الدين شيء وهذا رأي ضعيف، ومنهم أيضا من يفرق بين أن يكون الدين هذا الذي له عند آخر له مقابل دين عليه أو لا، لكن الكلام هنا في الدين إذا كان عند ملي وأراد قبضه فأقبضه إياه هل تجب فيه الزكاة. مالك يخالف الجمهور ويرى أنه يزكى لعام واحد، والجمهور يرون أنه يزكى عن الأعوام الفائتة. فإن مالكا قال إذا باع العروض زكاه لسنة واحدة كالحال في الدين وذلك عنده في التاجر الذي تضبط له أوقات شراء عروضه. من هو التاجر الذي تضبط له أوقات عروضه؟ هو الذي نسميه بالمتربص، يشتري بضاعة بمبلغ معين فيضعها في مستودعه، هذا عرف بضاعته وقيمته، ينتظر الوقت الذي يأتي فيه، ينتظر الوقت المناسب لبيع هذه السلع. يعني ربما تكون كما ترون أيها الإخوة من السلع من الأقمشة من يناسب بيعه في الشتاء كالأقمشة الشتوية كالصوف، وبعضها يناسب بيعها في الصيف، وهناك تجد بضائع تباع في الربيع. نجد نحن هنا في موسم الحج هناك بضائع يحصل عليها إقبال. إذن هذا يتربص الوقت المناسب لبيع هذه السلع وبسعر مناسب يربح فيه، لأنه هو اشتراها ليربح، فهذا تنضبط تجارته. أما الذي لا تنضبط تجارته فسيأتي الكلام عنه. وأما الذين لا ينضبط لهم وقت ما يبيعونه ولا يشترونه، وهم الذين يخصون باسم المدير. لماذا لا ينضبط؟ لأنه لو أن إنسانا عنده بقالة، ترون أن البعض يعتردد عليه يوم، هذه يبيعها وهذه يشتري، هذه تخرج من مكانه وهذه تدخل، وهكذا وهكذا من يشتغل بالأقمشة وغيره. إذن بضائع ترد وبضائع تذهب، هذا يسمى بالمدير لأن أعماله تدار لا تتوقف، وذاك سمي متربص لأنه يتحين الفرص، وبعضهم يسميه محتكر، يعني منتظر للوقت المناسب يبيع فيه بضائعه. ففرق بين هذا وذاك عند مالك بالنسبة للزكاة، ولا فرق بينهما عند الجمهور كما سيأتي. فحكم هؤلاء عند مالك إذا حال عليهم الحول من يوم ابتداء تجارتهم أن يقوم ما بيده من العروض، ثم يضم إلى ذلك ما بيده من العين وما له من الدين. يعني نفرض أن إنسانا فتح متجرا من المتاجر بمئة ألف، فصار يبيع ويشتري، إذا جاء آخر العام يقوم هذه السلع المعروضة، ومعه أيضا ما نظ في يده. ما هو النظ؟ هو النقدان اللذان ينتقلان إلى النقدين من متاع، تبيع المتاع بماذا؟ بذهب أو فضة، ونحن الآن عندنا هنا بالدراهم. إذن هذا يسمى مال النظ، نظ المال، لأنك حولته من سلعة إلى نقد، هذا هو النظ. فعنده مال النظ أي نقد، وقوم هذه السلع، هذا هو مراد المالكية في ذلك، فيجمع هذا مع هذا فيخرج زكاة الكل. ثم يضم إلى ذلك ما بيده من العين وما له من الدين الذي يرتجى قبضه. أيضا تعلمون أن أصحاب المحلات بعضهم يبيع بالدين، فليس كل الناس لديهم عملة سائلة، يعني ليس جميع الناس دائما معهم أموال، فتجد الموظف ربما ينتهي راتبه قبل نهاية الشهر، فهو أيضا يأتي إلى هذا فيسجل عليه في سجله، إذن له دين على أشخاص، وبعض الناس ربما يتأخر مدة، إذن هناك سلع باعها وقبض ثمنها نقدا، فهي موجودة عنده، نظ هذا المال في يده، وسلع لا تزال موجودة في محله، وسلع باعها لكنها ديون عند آخرين، فيجمع هذه الثلاثة، فإذا ما اجتمعت كلها أخرج زكاتها. يرتجى قبضه إن لم يكن عليه دين مثله. نعم، لو كان مثلا له دين 10,000 وعليه دين يساوي، فهذا يقابل هذا، مع أن بعض العلماء يرى أنه يزكي، لكن الصحيح أنه لا يزكي، لأن له دين وعليه ما يقابله. قال: وذلك بخلاف قوله في دين غير المدير. إذن مالك يفرق بين المدير وبين ماذا؟ المتربص. نعم. فإذا بلغ ما اجتمع عنده من ذلك نصابا أدى زكاته، وسواء نظ له في عامه شيء من العين أو لم ينظ. يعني سواء باع من هذه السلع فأصبح في يده نقد أو لم ينظ. بلغ نصابا أو لم يبلغ، بلغ نصابا أو لم يبلغ، ومن هنا يحصل الخلاف بين مالك وبين الجمهور، وهو الذي ربما يعني يظهر للبعض ويتوارى أن المؤلف خرط في ذلك فأخطأ في نسبة مذهب الجمهور. لا، إما أن عبارته فيها سقط أو أنه أغلق العبارة، لكن قصد المؤلف معروف، هذا سيأتي إن شاء الله. وهذه رواية ابن الماجشون عن مالك، وروى ابن القاسم عنه. تعلمون ابن الماجشون من أصحاب مالك، وأيضا ابن القاسم من أصحاب مالك، وابن القاسم هو الذي كان يروي عن مالك. أما مسجل أو مدون المدونة فهو سحنون كما هو معلوم. ابن القاسم يسأل الإمام مالك، وأحيانا لا يجيب الإمام مالك، يتوقف فيجيب ابن القاسم، فتجدون أن المدونة هي تجمع بين أقوال الإمامين من أثمانها. نعم، وقال فهمتم هذا؟ يعني الموزني يرى أنه إذا كان صاحب بزلي يسميه صاحب القماش، هو يقوم ما عنده ثم يخرج ما عنده. إذا كان مثلا إنسان عنده ملابس مفصلة يخرج ملابس مفصلة، وهكذا أيضا. إذن هو لا يرى أنها تخرج من الثمن، وإنما تخرج من العين. وقال الجمهور الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري والأوزاعي وغيرهم، المدير وغير المدير حكمه هنا واحد. انتبهوا أيها الإخوة لهذا الكلام ولما سيأتي بعده، ربما بسطرين قد ترونه تناقضا. إذن يعيد القارئ العبارة. وقال الجمهور من هم؟ نعم. الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري والأوزاعي وغيرهم. الإخوة ربما يشكل عليهم، أحيانا يذكر أحمد وأحيانا لا يذكر. ابن رشد ليس كما يقال أو يدعي البعض بأنه لا يرى أن أحمد فقيها، وإنما يراه محدثا. وكلمة ما يعني يقال عن بعض العلماء كابن عبد البر والطبري لا يرونه فقيها، ليس معنى لا يرون أن له فقه، لا يرون أن الحديث غلب عليه، وهذا كلام كله غير صحيح. ابن رشد ينقل من كتاب الاستذكار لابن عبد البر، فإن وجده ذكر أحمد ذكره وإلا فلا. هو عمدته في نقل المذاهب وهذا الكتاب، وهذا الكتاب كان مفقودا والحمد لله قد وجد جزء منه قبل فترة، والآن قد وجد كاملا وطبع وهو بين أيدينا محقق. إذن الكتاب موجود، هو عمدة هذا الكتاب. إذن الجمهور لا يفرقون بين التاجرين، سواء كان هذا التاجر متربصا الذي يحفظ بضاعته إلى أن يأتي وقت البيع، أو الذي يدير بضاعته فيبيع بيعا مستمرا، حكمهم واحد في إخراج الزكاة. المدير وغير المدير حكمه واحد، وأنه من اشترى عرضا للتجارة فحال عليه الحول قومه وزكاه. إذن رأينا الآن أيها الإخوة، رأينا أن جمهور العلماء خالفوا مالك في رواية الأخرى، فهم يرون أنه المدير وغير المدير سوى، وأنه ما متى ما كان عنده من العروض بعد التقويم يساوي نصابا وقد حال عليه الحول فإنه يزكي، سواء قد وضع هذا في متجره وأغلق عليه، لأنه أصلا عندما اشترى هذه البضائع الذي هو المتربص هو يريد بها التجارة، إذن النية قائمة، هو ما اشتراها ليستخدمها، أصلا نوى أنها للتجارة، إذن هو تاجر، فمتى ما حال عليها الحول يزكيها سواء باع فيها واشترى أو لم يبع. وقال قوم بل يزكي ثمنه الذي ابتاعه به لا قيمة. وقال قوم، هذا كلام ذكره المؤلف لم ينسبه لأحد، ولعله نقله عن أهل الظاهر فيما يظهر. نعم، وإنما لم يوجب الجمهور. انتبهوا هنا، ترون الآن ظاهر كلامه التناقض، فانتبهوا لهذا، وأنا لا أراه تناقضا. نعم، وإنما لم يوجب الجمهور على المدير شيئا، لأن الحول إنما يشترط في عين المال لا في نوعه. وإنما لم يوجب الجمهور على المدير شيئا، لأن الحول يشترط في عين المال لا في نوعه. اقرأ الكلام الذي مر أولا فقارن بينهما. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد. وقال الجمهور الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري والأوزاعي وغيرهم، المدير وغير المدير حكمه واحد. إذن في إيجاب الزكاة إذن لا فرق بينهما، فلماذا فرق هنا؟ قصد المؤلف هنا رحمه الله أن الجمهور لا يرون على المدير شيئا إذا لم تكن عروضه التي عنده لم تبلغ نصابه. فهم يخالفون مالكا في ذلك، يعني يخالفون مالكا في ذلك لأن مالكا يخالفهم في هذه المسألة. نعم. وإنما لم يوجب الجمهور على المدير شيئا، لأن الحول إنما يشترط في عين المال لا في نوعه، وعين المال لم يبلغ نصابا، إذن كيف نوجب عليه؟ إذن ما عنده لا يصل إلى حد النصاب فلا زكاة عليه. عين المال الذي عنده لا يبلغ نصابا، لماذا؟ الجمهور يشترطون النصاب في العين، في عين هذه السلع الموجودة عنده، وهذه السلع عينها الموجودة عنده لم تصل إذا ثمنت إلى حد النصاب فلا زكاة عليه. إذن الجمهور يرون الزكاة على المدير وغيره، لكن المدير إذا لم يكن ما عنده قد وصل نصاب فلا زكاة عليه، أما مالك فيرى عليه الزكاة كما رأيتم سابقا في إحدى الروايتين عنه. وبهذا يزول الإشكال الذي قد يظهر لنا فيه تعارض بين المذهبين، بين القولين للجمهور. قال: وأما مالك فشبه النوع هاهنا بالعين. مالك يريد أن يشبه ماذا؟ النوع بالعين. العين هي ذات الشيء، والنوع هو الذي يشتمل على أصناف، فهذه البضاعة شبهها بالعين. إذن كأنه لما شبه النوع بالعين قال خلاص إذن لا نفرق بينهم، والجمهور لا، قالوا نحن نربط ذلك بالعين، والعين هنا غير وافية فلا يجب عليه. وأما مالك فشبه النوع هاهنا بالعين لئلا تسقط الزكاة رأسا عن المدير، وهذا هو بأن يكون شرعا زائدا أشبه منه بأن يكون شرعا مستنبطا من شرع ثالث. يعني يريد المالك رحمه الله راعى الماء الذي يعرف عندنا في أصول الفقه بالمصالح المرسلة، وتعلمون أن أصول الفقه أنواع، يعني الأدلة الشرعية يأتي في مقدمتها الكتاب فالسنة، فهذه أدلة مجمع عليها ولا فوقها أدلة. كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هو المهيمن على كل شيء، هو قطب هذه الشريعة التي تدور عليه. ثم ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه السنة التي جاءت بيانا وتفصيلا لكتاب الله عز وجل كما بين الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه. ثم يأتي بعد ذلك الإجماع وكذلك القياس وأقوال الصحابة، هناك ما يعرف بالمصالح المرسلة. المصالح المرسلة أيها الإخوة هي مسائل اجتهادية، يعني يجتهد فيها المجتهد فيرى من المصلحة أن يقرر هذا الحكم. أعطيكم أمثلة الآن، ترون الآن عندنا نظام المرور الآن، هذه الإشارات الموضوعة وتقيد الناس بها، ألا ترون فيها مصلحة؟ ربما لو ترك الناس أصحاب السيارات لحصلت مشاكل كثيرة، والآن تحصل مشاكل مع وجود هذه الضوابط فما بالكم. إذن لا نقول بأن هذه خالفت الشريعة، وإنما هي مصالح، لأن فيها مصلحة للناس، مصالح مرسلة لأنها أطلقت من غير قيد. كذلك كثير من الأنظمة التي اتخذت الآن، ليس في المرور وحده، أنظمة كثيرة جدا. إذن المالكية يتوسعون أكثر من غيرهم في باب المصالح المرسلة. فمالك يرى أننا نوجب الزكاة على هذا المدير الذي دائما بضاعته تتحرك ما يبقى في يديه شيء، لماذا؟ لمصلحة الفقراء، فرأى هذا من باب المصلحة. لكن المؤلف رحمه الله نقد إمامه، انظروا هذا مالك ومع ذلك نقد هذا الرأي في مذهب مالك، لأن الإنصاف يقتضي ذلك. لا ينبغي أن يأخذني تعصبي مثلا لأنني أنتسب إلى مذهب أحمد فقل هذا هو الحق في كل شيء وأنا أرى الحق في غير الله، ولا لأنني مالك يقول الحق في مذهب مالك، لا، قد يكون نعم اليوم هنا واليوم هنا في هذه المسألة، لكن لا يقال بأن فلان قد عصم من الخطأ، وإنما يقال كل هؤلاء إما اجتهدوا وقصدوا الصواب وتحروا فيه وبذلوا ذوب قلوبهم وأفنوا حياتهم في سبيل الوصول إلى الحق، وهم بحمد الله أصابوا في كثير من الأمور وأخطاؤهم نادرة، وهم مجتهدون، من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد، وهم مأجورون على كلا الاحتمالين. إنما الذي يأثم ويصيبه الوزر من؟ الذي يرى الحق ويسلك غيره، الذي يرى الحق في هذا الدليل ويأخذ بغيره تعصبا أو اتباعا لهوى. والله تعالى يقول لنبيه داود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. حاشا داود نبي الله أن يتبع الهوى، لكن هذه دروس يلقيها الله سبحانه وتعالى في كتابه لتستفيد منها الأمم ومنها هذه الأمة. إذن الهوى أخطر ما يكون يهدد الإنسان، فإذا اتبع الإنسان هوى أراد أن يجعل كل باطل حقا، ما يتفق معه وهو الحق، بل قد يكون هذا الهوى في العقيدة كما ترون أصحاب الأهواء كم حرفوا من في عقيدة التوحيد، وكم بدلوا، وكم وضعوا من أحاديث، كل ذلك لأنها تتفق مع أهوائهم، أشركوا بالله سبحانه وتعالى وخرجوا عن الطريق السوي لأن ما جاء في هذه العقيدة يتعارض مع أفكارهم ومع أهوائهم. فالهوى زيغ يخرج الإنسان عن طريق الرشاد إلى طريق الغواية والضلال. قال: إذن المؤلف كما ترون نقد المذهب وهو ينتسب إليه، لماذا؟ لأن رأى أن مذهب الجمهور هو الحق في هذه المسألة وأن التفريق هنا غير وارد. نعم. وأما مالك فشبه النوع هنا بالعيب لئلا تسقط الزكاة رأسا عن المدير، وهذا هو بأن يكون شرعا زائدا أشبه منه بأن يكون شرعا مستنبطا من شرع ثابت. يعني المؤلف يريد أن يقول: وإن قلتم إنها مصلحة مرسلة لكنها مردودة. انظر، يعني معنى كلام المؤلف أن يقول: قولكم بأن هذا شرع مستنبط لأنه يتفق مع المصالح المرسلة والمصلحة لكي تكون صحيحة لا بد أن تستند إلى دليل شرعي، بمعنى ألا تتعارض مع أصول الكتاب والسنة. فنحن نرى أن هذه قد تعارضت لأنها أشبه أن تكون أمر جديد من أن تكون مصلحة مرسلة ملتقية مع أصول الكتاب والسنة. هذا هو معنى كلامه. ومثل هذا هو الذي يعرفونه بالقياس المرسل أو بالمصالح المرسلة، وهذا أشهر. نعم. وهو الذي لا ما معنى مرسل؟ يعني أرسل دون قيد، قياس مرسل لم يقيد، أما هناك فقياس العلة الذي تعرفونه وقياس الشبه، لكن هذا قياس أرسل فلم نضع فيه القيود التي نحن نقول في تعريف القياس: الحاق فرع بأصل في حكم لعلة تجمع بينهما فناتي بأركان القياس. لا، هنا نقول مصالح مرسلة، فهذه المصالح إذا رأينا فيها مصلحة عامة لا تتعارض مع روح الشريعة ولا مع لب الشريعة الإسلامية ولا مع أيضا أصول هذه الشريعة فنقرها. نعم. وهو الذي لا يستند إلى أصل منصوص عليه في الشرع إلا ما يعقل من المصلحة الشرعية فيه. ومالك رحمه الله يعتبر المصالح وإن لم يستند إلى أصول منصوص عليها. يعني ما معنى هذا الكلام؟ يعتبر المصالح وإن لم يعتمد على أصول يستند عليه. يعني بعبارة أخرى أقربها لكم، يقول كأن المؤلف يقول: الإمام مالك توسع في المصالح المرسلة أكثر من غيره، فهناك من أخذ بالمصالح المرسلة لكنهم قيدوها بقيود، والمالكية توسعوا فيها، فما لم يرد نص واضح يتعارض معها فلا. فهو يرى أن المالكية في هذا المقام وفي غيره توسعوا، فتوسعهم هذا أوقعهم في بعض الأخطاء، ومنها هذا المأخذ الذي أخذه المؤلف عليهم. وبهذا يتبين أن المؤلف مع الجمهور في هذه المسألة، وأيضا رأي المؤلف هو الصواب في هذا، وإن لم يصرح أنه مع الجمهور لكن نقده لمذهب المالكية دليل على أنه يأخذ بخلافه، وهو كما تعلمون ما سلك مسلك الترجيح إلا في أوائل مسائل الكتاب، وإنما أراد أن يترك ذلك لطالب العلم، لأن طالب العلم أيها الإخوة إذا جاء إلى كتاب فوجد أن كل مسألة فيه مرجحة، يعني تعود على هذا و كسل في هذا الأمر وبرد ذهنه وفترت عزائمه لأنه وجد غيره خدمه، لكن إذا لم يجد الترجيح فإنه سيأخذ بأسباب الخلاف ودليل كل وما يرد عليه من اعتراض مناقشات، ثم ينتهي بعد ذلك إلى ما يظهر له الحق. إذن هو أعمل فكره وذهنه وجمع حواسه ودقق في دراسة المسائل فوصل إلى نتائج، وهذا هو أيها الإخوة هو تحريك الذهن. يعني الإنسان إذا عو كما أشرنا قبل قليل، الإنسان إذا عود نفسه على أن يقرأ في مسائل دقيقة ويتمرس فيها تصبح سهلة عليه إذا مر به ما يشبهها. لكن إذا عودت نفسي على أنني أقرأ الأمور البسيطة، وإذا وجدت مسائل تحتاج مني إلى وقفات وإلى إمعان نظر وإلى دقة وإلى رجوع، وقد أحتاج أن أرجع إلى كتب اللغة وإلى كتب الأصول وإلى غير ذلك، يحجم الإنسان هذه المسائل. لكن هذه المسألة إذا عودت نفسك عليها تمرست فيها، وهذا هو الحال في القواعد الفقهية، نجد أنها من المسائل الصعبة، لكن إذا تمرس الإنسان في دراسة القواعد الفقهية وبدأ يطبق الفروع عليها سهلت أمامه ولانت أمامه أيضا، كما لانت أمام العلماء الذين اشتغلوا فيها وعنوا بها. نعم.